يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة فيما ترجم له من بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما نعتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجليل، قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ضمن أحاديث ساقها لبيان فضل الأنصار، وهذا الحديث جزء من حديث طويل بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه للأنصار مكانتهم ومنزلتهم، وقد كان ذلك بعد فتح مكة يوم أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وانتصر على ثقيف وهوازن وأخذ غنائمهم وقسمها على المسلمين، قسمها بين المسلمين وأكثر من إعطاء المؤلفة قلوبهم، فأعطى بعضهم 100 من الإبل وأعطى بعضهم واد بين جبلين يعني ممتلئ من الغنم، وعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الأنصار، وقال بعضهم مقالة تسرع فيها: والله إنا لنعجب أن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن أموالنا تقسم عليهم، هكذا قالوا. ومعنى هذه المقالة يعني إن الأنصار رضوان الله عليهم عندما فتحوا مكة تصدى لهم بعض أهل مكة وإنهم قاتلوهم وقتلوا منهم، ثم من الله تعالى على أهل مكة بالإسلام فقبلوا الإسلام ودخلوا فيه يوم أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخل الناس في دين الله أفواجا، ثم إنهم خرجوا معه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقاتلوا معه العدو في الطائف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم تأليفا لقلوبهم. فقال بعض الأنصار أو بعض أحداث الأنصار رضوان الله عليهم هذه المقالة، فلما بلغت هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجمع له الأنصار في واد وفي مكان لا يكون معه غيرهم، واجتمعوا، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبهم قائلا لهم: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال بعضهم: والله إن هذه المقالة قالها بعض أحدادنا. فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ وهم في كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرددون قوله: الله ورسوله أمن. ثم قال لهم: لو شئتم قلتم: جئتنا طريدا فآويناك، وجائعا فأشبعناك، وخائفا فأمناك. وهم يقولون: الله ورسوله أمن. ثم قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ومما قاله صلى الله عليه وسلم لهم: لولا الهجرة، يعني أمر يتعلق عليه شرع ودين، وهو وصف وصف الله به من خرج من بلده وجاء إلى المدينة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار، والناس دثار. الأنصار شعار، يعني بمثابة الثوب الملاصق للجسد، والناس دثار بمثابة الثوب الذي يأتي من فوق. فالثوب الذي يأتي من فوق لا يلامس الجسد كالثوب الذي هو ملتصق به. الأنصار شعار، والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وبين مكانة الأنصار وفضل الأنصار، وما ينبغي أن يكون الناس عليه تجاه الأنصار. كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة. ومحل الشاهد هنا ما اقتصر عليه المؤلف، وهو قوله: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا أن الهجرة أمر شرعي ديني لا انسلخت من المهاجرين وانتسبت إلى الأنصار، لكن هذا أمر ليس للإنسان فيه دخل أو رغبة. فهو إذن يبين لنا فضل الأنصار ومكانتهم. ثم قال رحمه الله: نعم، الأنصار عيبتي، يعني أخص الناس بالعيبة، هو المكان أو الوعاء الذي يحفظ فيه الإنسان أشياءه الخاصة به. والكرشة يعني أيضا بمثابة الوعاء الذي يضع فيه الإنسان ما يخصه، فهو شبههم أنهم أقرب الناس إليه من غيرهم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال حدثنا نصر بن علي يعني الجهضمي، قال أخبرني بشر بن المفضل، قال حدثنا ابن حرملة عن أبي ثفال عن رياح أو عن رباح ابن عبد الرحمن عن رباح بن عبد الرحمن بن سفيان بن حويطب أنه سمع جدته تحدث عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا أؤمن بي من لا يحب الأنصار، لا أؤمن بي من لا يحب الأنصار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإيمان، يعني كمال الإيمان به صلى الله عليه وسلم، بمحبة الأنصار. ذلك لما عرف من تاريخ الأنصار، ولما عرف من فضل الأنصار، ولما عرف من دور الأنصار في انتشار الإسلام والجهاد في سبيل الله، كل ذلك يفرض على المؤمنين حبهم، يحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. فلمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحبهم، ولأنهم كانوا كما وصف الله تعالى الأنصار بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآيات وصف الله بها الأنصار وأثنى بها على الأنصار، ولذلك لما كانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يكون في نفوسهم شحناء ولا بغضاء ولا يجدون في صدورهم شيء مما أوتي غيرهم، لأنهم مقتنعون بما رزقهم الله سبحانه وتعالى، لذلك كله كانت محبتهم من كمال الإيمان. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان به بمحبة الأنصار، إذ لا يبغضهم إلا منافق. قال: لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. هذا الحديث علق عليه المصنف بقوله: إسناده ضعيف، لأن فيه رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب القرشي العامري، أبو بكر الحويطي، قال مشهور بكنيته، وصفه بأنه مقبول، يعني وهي أدنى درجات التعديل. والمقبول عندهم بمثابة من لم يروي عنه إلا واحد، ما كان معروفا في أوساط المحدثين، وهو من الخامسة، يعني من الطبقة الخامسة، أي من طبقة صغار التابعين الذين يعني رأى الواحد منهم الصحابية والصحابيين لكن جل روايته عن التابعين. وحكم المصنف على الرواية، أو حكم المحقق على الرواية بالضعف، قال: لأنه لم يجد للراوي متابعا، أي فرباح تفرد بهذه الرواية. لكن هذه الرواية لها ما يشهد له، يعني كل الروايات التي تحث على محبة الأنصار وعلى تقدير الأنصار تشهد لهذه الرواية، ولذلك يعني المصنف رحمه الله ساقها في معرض المتابعات والشواهد. قال: هو يبرر به تضعيفه، نعم، لأن الحديث الراوي، هذا الراوي يعني رباح، لا يقبل تفرده، لأنه كما قال يعني هو مجهول، ورواية المجهول لا يعمل بها إلا إذا جاء ما يقويها من متابع أو شاهد. المقبول والمجهول معنى واحد. عدم الوجود لا يعني عدم، يعني كونه لم يجد لا يعني كونه يعني أن هذا الواقع قد يكون موجودا لكنه لم يطلع عليه. ولذلك يعني كون الإمام الأجري رحمه الله يخرج أمثال هذه الأحاديث في كتبه مما يشعر بأنها مما يحتج بها. المجهول ما يطلقونه على من لم يسمى، الذي لم يسمى يسمونه المبهم، وأما المجهول عند علماء الحديث إذا قيل فلان مجهول معناه أنه لم يوثق ولم يجرح ولم يروي عنه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، فإن انفرد بالرواية عنه واحد قيل إنه مجهول العين، وإن روى عنه اثنان قيل إنه مجهول الحال، وإن روى عنه ثلاثة قيل إنه مستور. والحافظ ابن حجر رحمه الله أمثال هؤلاء يعني يصفهم بقوله مقبول. نعم هذا عندك، ما هو معدل عند في مصطلح ابن حجر؟ لا اي، لانه لو عدل لما وصف بأن بهذا الوصف، لان ابن حجر يجعله في ادنى درجات التعديل. اي ولذلك لكنهم لا يقبلون روايته الا اذا توبع. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم ابن ميناء عن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع نفر من الأنصار فخرج علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فسألنا فقلنا كنا في حديث من حديث الأنصار فقال أولا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. هذا الحديث حكم عليه بأنه حسن، والظاهر أن قوله زيد بن حارثة لا يقصد به الصحابي رضي الله عنه، لا يقصد به الصحابي، يعني زيد ابن حارثة والد أسامة، لأن زيدا رضي الله تعالى عنه قتل في غزوة مؤتة، قتل في غزوة مؤتة، والظاهر أن معاوية رضي الله عنه ما أدركه يعني حال الإسلام، لأن معاوية من مسلمة الفتح. وهذه الرواية ظاهرها أنها يعني ذكرت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل المقصود بزيد بن حارثة غير زيد الصحابي رضي الله عنه. الكافر بما روى بعد إسلامه. إيه لكنه معاوية ما يعني أسلم في فتح مكة. أسلم في فتح مكة وما أدرك زيدا. نعم غزوة موتة كانت قبل مكة ولا بعد مكة؟ الظاهر أن غزوة موتة كانت بعد مكة. نعم فتح مكة كان في السنة الثامنة وغزوة موتة الظاهر أن إما في السابعة أو في التاسعة. لا ليست قبل وفاة النبي بقليل، لأنه بعد وفاته بعد غزوة مؤتة بعث النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أخرى أو سرية أخرى أرسل فيها أسامة، جهز فيها جيش أسامة. فجيش أسامة هو الذي كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كان إثر بعد معركة مؤتة. فإن كانت غزوة مؤتة يعني بعد السنة الثامنة بعد فتح مكة فيكون المراد بزيد هنا زيد الصحابي رضي الله عنه. نعم الله أعلم. على كل حال مسألة تحتاج إلى مراجعة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله، لأن الله تعالى قال في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا شأن المؤمنين أنهم يحبون من قبلهم وممن قبلهم الأنصار، ولذلك قال من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال الحديث، فالحديث ظاهر في فضل الأنصار وبيان منزلتهم ومكانتهم. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن صالح البخاري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد يعني بن جدعان أن مصعب بن الزبير هم بعريف الأنصار أن يقتله. قال فدخل عليه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا ومعروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فنزل مصعب من سريره على بساطه فألزق عنقه أو قال خده أو قال تمعك، فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. هذا الحديث ظاهره أن مصعب بن الزبير أخي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هم بقتل هذا العريف من الأنصار، والمراد بالعريف يعني أحد وجهاء الأنصار، ولعله هم بقتله يعني لما وقع بينهم، لأن مصعب بن الزبير معلوم أنه قاد جبهة قتال في أيام عبد الله بن الزبير يوم أن ولي عبد الله بن الزبير على الحجاز، وانتشر إمارته في الحجاز وفي العراق، فيكون اختلف مع بعض الأنصار ولذلك أراد قتله. فلما بين له أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مكانة الأنصار سلم بما سمع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الأنصار. قال فقال أنس أو فدخل عليه أنس أي دخل على مصعب بن الزبير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا ومعروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، يعني لأن الأنصار في الغالب إنما يعملون فيما يعود على الإسلام بالمصلحة وبالخير، وليسوا أهل فساد وليسوا أهل فتن، ولذلك إذا أحسن المحسن منهم يقبل منه ما أحسن به، وإذا أساء يتجاوز عن سيئاته، لأن ما قدمه أو ما قدمه الأنصار من الحسنات يعني حري بأن يغفل ويعفو عن سيئاته. قال فنزل مصعب عن سرير من سريره، يعني من سرير إمارته الذي كان يجلس عليه على بساطه، وجلس على البساط فألزق عنقه أو خده أو قال تمعد، يعني مرغ وجهه في التراب، وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نافذ على العين والرأس، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار خيرا فلا بد من الامتثال، وهذا كناية عن أنه عفى عن هذا الأنصاري الذي هم بقتله امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على فضل مصعب، لأنه لما بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار ما بلغه، لذلك يعني سلم وامتثل وخضع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الله، الحديث مر بنا، أنت كنت كأنك كنت نائم أو غائب. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، لكن إلى يوم القيامة هذا الذي ما نعرف. ها؟ ما فهمت أنا. حدود إيه؟ لا يقام عليهم الحدود أهل بدر الأنصار، لكن الذي يعني يغلب على فهمنا والذي يعني استقر عليه الأمر أنه إن أخطأ أحدهم أو وقع في خطأ أو بدر منه خطأ فالله جل وعلا يغفره له، لأن الله قال لأهل بدر اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما أنهم إذا ارتكبوا الحدود تقام عليهم الحدود، فهذا كما مر بنا في رواية قدامة بن مضعون رضي الله عنه الذي شرب الخمرة، عمر رضي الله عنه أقام عليه الحد، فلو كان إقامة الحد يعني هم ليسوا بمعصومين، وقد يقع منهم الخطأ، لكن ظننا أن خطأهم يغفره الله تعالى لهم لما قدموا من عمل صالح. يقول هنا سؤال غريب، يقول: كما ذكرت أن المجهول هو ما روي أو ما روى عنه واحد أو اثنين أو ثلاثة، وكيف إذا كان الراوي مجهول ولكن وثقه بعض ثقات مثل حديث سعيد بن سلمة في طهارة ماء البحر؟ قال بعض المحدثون إنه مجهول ولكن وثقه مالك. نحن نعرف أن الراوي إذا روى عنه واحد أو اثنين أو ثلاثة يسمى بالمجهول، وتعريف المجهول عند علماء الحديث من روى عنه واحد أو اثنين ولم يوثق ولم يجرح. فإذا روى عنه واحد ووثق هذا يعتبر معروف لا يسمى مجهول، ولو روى عنه واحد وجرح هذا يسمى معروف ولا يسمى مجهول، لأن شرط الجهالة أن يجتمع حالين: قلة الرواة وعدم التوثيق أو التجريح. فإن كثر الرواة ولم يوثق ولم يجرح، كثرة الرواة تدل على أنه من أوساط طلاب العلم، وهذا يرفع عنه الجهالة. وأما التوثيق أو التجريح ولو جاء من واحد فهو يرفع جهالته، ويستثني أهل العلم من ذلك توثيق ابن حبان رضي الله عنه رحمه الله. ابن حبان لأن منهجه وأسلوبه وقاعدته أن الأصل في المسلمين العدالة والتوثيق، فالراوي إذا روى هو ثقة في نظره حتى يثبت خلاف ذلك. ولهذا كثيرا ما يذكر بعض الرواة ويظهر أنه لا يعرفه ولا من روى عنه ولا أباه ولا جده، ومع ذلك يقول هو ثقة. فاستثنى أهل العلم توثيق ابن حبان لأنه يوثق المجاهيل، وما عداهم إذا وثق فتوثيقه معتد به يصرف ويرفع جهالة الراوي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أو عن أنس رضي الله تعالى عنه يعني ابن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فهذا الحديث فيه بيان فضل الأنصار، حيث خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة بأن يغفر الله لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، يعني ومن يسير على منهجهم من أبنائهم فإنه تلحقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فالله يغفر لهم. فهذا الحديث فيه بيان فضل الأنصار. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود وأبو بكر بن أبي داود هذا المشهور عند علماء الحديث بصاحب كتاب المصاحف، هو ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري، وهذه رواية أخرى، رواية أخرى وطريق أخرى للرواية السابقة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب، والرواية هناك كانت عن من؟ كانت بدون أيوب، عن معمر عن قتادة. ها؟ وهذه الرواية زيد فيها أيوب، والمراد به أيوب السختياني، عن أبي قلابة، والرواية الأولى عن قتادة، فكأن أبا قلابة تابع قتادة متابعة تامة في هذه الرواية. والرواية السابقة، لا، الرواية الأولى عن قتادة ولا لا؟ قتادة عن أنس، وهذه أبو قلابة عن أنس، فالمتابع هو أبو قلابة وليس قتادة. وأيوب هنا مزيد في هذه الرواية، قال عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، فهي رواية متابعة. وهذه الرواية كما قال إسنادها صحيح، وكذا الرواية السابقة حيث حكم عليها بأن إسنادها صحيح. والحديث كما أشار أخرجه البخاري والنسائي، بل أخرجه مسلم في فضائل الصحابة من حديث إسحاق بن عبد الله قال حدثني أنس، فتكون رواية ثالثة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن عوف بن سلمة ابن عوف عن أبيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولموالي الأنصار. فهذه الرواية فيها زيادة، وهي الموالي. وعلى كل حال يعني هي نوع من البيان والتفسير، لأن مولى القوم منهم، وما دام ينتسب إليهم يدخل فيهم، لكن هذه الرواية نصت عليهم، حكم عليها المحقق بأنها ضعيفة لأن فيها سليمان الشاذكوني، وهو متروك الحديث، ومعنى متروك الحديث يعني متهم بالكذب، فيكون محل التهمة هي الزيادة التي جاءت في قوله ولموالي الأنصار، وإن كانت هي متضمنة في الروايات الصحيحة. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني أحمد بن يحيى الحلواني وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد، وهذا أيضا صاحب مسند علي بن الجعد، وعبد العزيز البغوي أيضا له كتاب معجم الشيوخ، فكأن هذه الروايات يعني منقولة من كتب. قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن معاوية بن قرة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا الحديث له قصة، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا يبنون هذا المسجد بنوه باللبن والطين، وكانوا يتناولون اللبن ويسلمونه للبنائين يبنون، فكانوا يرتجزون: اللهم لا خير، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد معهم رجزهم. وفي بعض الروايات كان لأنه لا يقول الشعر كان يقول: فاغفر اللهم للمهاجرين والأنصار، هكذا جاء في بعض الروايات. وترديده للرجز لا يعني أنه يقول الشعر، لأن من يقول البيت أو البيتين لا يسمى يعني لا يكون قائلا شعرا أو ناظما شعرا الذي هو محل الانتفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في حقه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. ليس بلازم، قد يكون هؤلاء رووا الكتب فينقلونها بالتحديث، كما هو الحال اليوم، طلاب يقرؤون في كتب وينقلون منها، ينقلون بالتحديث أو ينقلون بالعرض أو ينقلون بطرق التحمل المتعددة. وأما الوجادة فهي ليست سندا متصلا، وإنما يجد الإنسان كتابا يشتريه يقرأ فيه أو يستعيره ويقرأ فيه، هذا هو الوجادة إذا لم يكن له إليه إسناد. لا، البيت ليس النبي قاله، إنما كان الصحابة الناظمون رضوان الله عليهم يقولون ويرددون، وهذا معلوم يعني استخدام الرجز أثناء العمل لأن فيه تنشيط للعاملين. وجاء في هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحملون اللبنة اللبنة، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم كفاه عمار بن ياسر رضي الله عنهما مؤونة حمل اللبن، فكان يحمل عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل الناس لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعجب له ويقول له: عمار، تقتلك الفئة الباغية. هذا قاله في يوم حنين لما قاد الجيش وفر منه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، تقدم وهو يردد هذه المقالة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو يزيد محمود بن محمد بن محمود بن ثابت بن قيس الظفري قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله، وكان من كبار التابعين، وهو من الفقهاء السبعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من لم يحبني، ما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار رضوان الله تعالى عليه. هذا الحديث علق عليه المحقق بأنه ضعيف، قال فيه أبو يزيد محمود بن محمد الظفري قال: الدارقطني ليس بالقوي، فيه نظر، لكن نلاحظ أنه من المتأخرين. وفيه أيوب بن النجار بن زياد الحنفي أبو إسماعيل قاضي اليمامة قال: ثقة مدلس. وأي إشكال هنا؟ هل هذا يعني قدح أو أنه توثيق؟ أما قوله ثقة فتوثيق، وقوله مدلس، التدليس ليس جرحا، لكن فيه تنبيه إلى أن الرواية قد لا يكون تحملها من شيخه، لأن المدلس هو من يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وضابط قبول روايته أو ردها الأداة التي يستخدمها، فإن استخدم صريحة التحديث كأن يقول حدثنا فلان فلا يؤثر تدليسه، لكن لو روى بالعنعنة كما هو الحال هنا حيث قال إيه عن يحيى بن أبي كثير، فيحتمل أنه لم يسمع هذا الحديث من يحيى وسمعه عنه بواسطة وحذف الواسطة فقالوا إنه مدلس، وبهذا يردون روايته لأنها تعد منقطعة. نعم. ها؟ أي هو الآن يعني نحن سبق نشرنا مرارا إلى أن محقق الكتاب جزاه الله خير يحكم على الرواية بسندها التي رويت به بصرف النظر عن متابعات الرواية وشواهدها، ولهذا الحكم يكون مقتصرا على وبعد أن ذكر ما في أيوب إيش قال بعد ذلك؟ قال: لم أقف عليه عند غير المصنف، يعني هذا الحديث ما رواه إلا الإمام الآجري. قال: ما آمن بي من لم يحبني، ونجا لذلك نجد إن هذه الرواية يعني هي يشهد لها ما مر بنا من أن من الحديث السابق، وهو أول حديث قرأناه: لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار، لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار، هذا شاهد لهذا الحديث: ما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد ابن غفير الأنصاري قال: قال حدثنا شعيب بن سلمة بن محمود ابن الأشعث ابن رفاعة بن رافع ابن خديجة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكره عن أبيه عن جده قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في مجلس من المهاجرين والأنصار، فجاء رجل يقال له رزين أو أبو رزين، يقال له رزين أو ابن رزين، فقال: من سعد بن عبادة؟ قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه وهو مغضب فقال لا تؤذوا الأنصار، من آذاهم فقد آذاني، ومن نصرهم فقد نصرني، ومن أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن بغى عليهم فقد بغى علي، ومن قضى لهم حاجة كنت في حاجته يوم القيامة أسرعه. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ أهذا لسعد أم للأنصار عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأنصار عامة ولأعقابهم ولأعقاب أعقابهم أبد الأبد أبد الأبد. لكن هذا الحديث كما مر بنا علق عليه بقوله إن إسناده ضعيف، ومحل الشاهد هذا الحديث فيه طرفة، يعني فيه طرفة في إسناده، هل يمكن لأحد أن يعني أن يراها أو تتضح له؟ سؤال، ما سمعت ما في هذا الحديث من طرفة؟ ها؟ في سنده هو مسلسل بالأنصاريين، مسلسل بالأنصاريين ولا لا؟ قال فيه أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن غفير الأنصاري قال حدثنا شعيب بن سلمة بن محمود بن الأشعث بن رفاعة بن رافع بن خديجة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري. هنا ما في أنصاري ولا لا؟ أبو سعيد الخدري أنصاري ولا مو أنصاري؟ وابنه أنصاري ولا مو أنصاري؟ وابن ابنه أنصاري ولا لا؟ إذن هو مسلسل بالأنصاري في قوله عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد ذكره عن أبيه عن جده، أبوه عبد الرحمن وجده أبو سعيد وكل من الأنصار. قال جاء رجل يقال له رزين أو ابن رزين فقال من سعد بن عبادة؟ يعني كأنه يسأل عنه أو يريد أن ينتقص منه. وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من كبار الأنصار من نقباء الأنصار رضوان الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه وهو مغضب، أي من سؤال هذا الرجل بقصد انتقاص سعد بن عبادة، فقال لا تؤذوا الأنصار، من آذاهم فقد آذاني، ومن نصرهم فقد نصرني، ومن أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن بغى عليهم يعني ظلمهم فقد بغى علي، ومن قضى لهم حاجة كنت في حاجته يوم القيامة أسرع، يعني يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهذا لسعد يعني ابن عبادة خاصة أم للأنصار عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأنصار عامة ولأعقابهم وأعقاب أعقابهم أبدا أبدي. فهذا الحديث فيه بيان فضل الأنصار ومكان للأنصار، وأن حبهم وبغضهم يعني من حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بغض النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قيل أبد الأبد معناه حتى ما بعد يوم القيامة. أيوة هؤلاء الأنصار من موجودين منهم، ولما تستكثر عليهم يعني؟ فإن الناس مأمونون على إيه؟ على أنسابهم. طيب. قال وأخبرنا ابن غفير. قال وأخبرنا ابن عفير. قال هذه رواية أخرى. قال أخبرنا ابن عفير، هي الرواية الأولى. الرواية الأولى كانت غفير ولا عفير بالعين عفير، وأخبرنا ابن عفير هو عبد الله أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري. قال قال حدثنا شعيب يعني ابن سلمة بن محمود بن الأشعث، قال حدثني العوفي القاضي عن أبيه والحسن بن عمارة جميعا عن جده عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث هذا الإسناد يعني متكلم فيه، ذلك لأن عطية العوفي كان بعض المدلسين يلقبه أو ينسبه إلى عوف ويقول عطية العوفي يروي عن رجل كنوه بأبي سعيد، وهم يريدون به غير أبي سعيد الخدري، لكن المشهور إذا قيل أبو سعيد المراد به أبو سعيد الخدري. فمن هنا تكلم أهل العلم في هذا الإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحبني فبحبي أحب الأنصار، ومن أبغضني فببغضي أبغض الأنصار. الأنصار لا يحبهم منافق ولا يبغضهم مؤمن، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الناس دثار والأنصار شعار، ولو سلكت الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار.